تكفين الميت حكمه. أجمع العلماء على أن تكفين الميت بما يستره فرض كفاية، وقد دلت النصوص على ذلك. واحد، فعن ابن عباس أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. اثنان، وفي حديث خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب ابن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر. ثلاثة، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره ونحوه، لا أن المراد السرف فيه والمغالاة ونفاسته. على من تكون تكاليف الكفن؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن قيمة الكفن وتكاليف الغسل والدفن من رأس مال الميت، واستدل بعضهم بحديث عبد الرحمن بن عوف أنه أتي يوما بطعامه فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. الحديث. وقال أكثرهم: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصه بعيره: وكفنه في ثوبين، ولم يستفصل هل عليه دين أم لا، فدل على تقديم الكفن على الدين على الدين، فليس لغرمائه ولا لورثته منع ذلك. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن وجب على المسلمين أن يوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى من يراه. وقيل: بل يقدم الدين، لأن الله تعالى لم يجعل ميراثا ولا وصية إلا فيما يخلفه المرء بعد دينه، فصح أن الدين مقدم. فإن لم يكن له مال وجب على المسلمين تكفينه. وأما الاستدلال بحديث من وقصه بعيره، فيرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تكفل بديون من مات من المسلمين، لقوله: أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته، وهو قول أبي محمد ابن حزم. وأما تكاليف المرأة المزوجة، فقال بعض أهل العلم: يلزم زوجها بتكاليف كفنها وسائر مؤن تجهيزها. وقيل: بل يخصم من رأس مالها إن تركت مالا، ولا يلزم زوجها، لأن أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وموالكم عليكم حرام. وإنما أوجب تعالى على الزوج النفقة والكسوة والإسكان، ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة ولا القبر إسكانة. قلت: وهذا هو الأظهر والله أعلم. فائدة: يجوز للشخص تجهيز كفنه قبل الموت. فعن سالم بن سعد أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان. فقال اكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت، ما أحسنت. لبس النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألتها لألبسها، وإنما سألته لتكون كفني. قال سهل، فكانت كفنه. صفة الكفن، الكفن. ألف كفن الرجال. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمنية بيض، سحولية أي ثياب بيض نقية منسوبة إلى قرية سحول باليمن، من كرسف وهو القطن، ليس فيهن قميص ولا عمامة. ويؤخذ من هذا الحديث ومن غيره أنه يستحب في الكفن ما يأتي: 1 أن يكون أبيض، ويؤيد قوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنه خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، صحيح لغيره. 2 أن يكفن الرجل في 3 أثواب: 3 أن تكون من القطن، 4 أن لا يكون فيها قميص ولا عمامة، وإن كفن في قميص فلا بأس، وإن كان الأولى تركه. فعن ابن عمر أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الحديث. قال الشافعي في الأم: وإن كفن في قميص جعل القميص دون الثياب والثياب فوقه، انتهى. 5 أن يكون أحد هذه الأثواب ثوب حبرة أي مخططا أو ملونا. فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. أخرجه أبو داود والبياقي، وقد عله ابن معين بما رد عليه، وقد ورد نحوه عند أحمد وابن أبي شيبة ومن وجهين آخرين فصح الحديث وهو في صحيح الجامع. 6 أن يطيب الكفن. فعن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه 3، وهو حسن. وقد استحب هذا طائفة من أهل العلم، قالوا: ولأن هذا عادة الحي عند غسله وتجديد ثيابه أن يجمر بالطيب والعود، فكذلك الميت إذا لم يكفي الثوب لتغطية جميع الجسد. تقدم في حديث خباب أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجلي خرج رأسه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أن يغطى جميعه بالإذخر، فإن لم يوجد فيما تيسر من نبات الأرض. تكفين المحرم في ثياب إحرامه وعدم تغطية رأسه، لما تقدم في حديث ابن عباس قال: بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، أو قال في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعث يوم القيامة يلبي. تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها أو في غيرها. عن عبد الله بن ثعلبة بن صفير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: زملوهم في ثيابهم. حسن بطرقه. أخرجه بهذا اللفظ أحمد بسند اللين، وقد ضعفه بعض أهل العلم بأنه مخالف لسير روايات عن أحمد والنسائي بلفظ: زملوه بكلومهم ودمائهم. قلت له: لا مخالفة، لأن مؤدى اللفظين واحد كما هو واضح، ثم للحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله عن عبد الله عن أبي من حديث جابر عن عند أبي داود، وآخر عن ابن عباس وابن ماجه وغيرهما، والله أعلى. وقد اتفق أهل العلم على استحباب تكفين الشهداء في ثيابهم التي قتلوا فيها، وقال أكثرهم: ينزع عنهم من لباسهم ما لم يكن من عادة لباس الناس من الجلود والفراء والحديد. ومما يدل على أن تكفين الشهداء في ثيابهم مستحب وليس بواجب محتم حديث الزبير في أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر الأنصاري الذي لم يكن له كفن. فصحيح بطرق أخرجه أحمد والبيهقي وغيرهما، فدل على أن الخيار للولي. وكذلك تقدم حديث تكفين مصعب بن عمير وقد قتل في أحد. باء كفن المرأة، كفن المرأة ككفن الرجل، إلا أن المستحب عند أكثر أهل العلم أن يكون خمسة أثواب. وقد ورد في هذا حديث ضعيف الإسناد أن ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوة ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعده في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا، وهو ضعيف، أخرجه أبو داود بسند ضعيف. قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، وإنما استحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت انتهى. تكفين المرأة في الحرير جائز لأنه يجوز لبسه في الحياة، لكن يكره تكفينها فيه لأن فيه سرفة ويشبه إضاعة المال، بخلاف اللبس في الحياة فإنه تجمل للزوج.